بسم الله. وكتم فضل الله علما وغناك ليس عندنا وليس معنا مخلق لزوجة أو عبد عاص وعاص شافع في حدي تعلم الفقه أو التصوف لكسب مال أو لنيل شرف. أما للاحتماء من ظلم فلا من عاب للأجر له مكملا ومسبل في عرضه للمرتمي أذنب لا أن اقتفى باض منه مؤدب أفحش في السب عدا كما عدا إذا يسب الوالدا. ومن يكن لخائن خصيما أمسى أثيما وغدا أثيما. فالمرء إن جادل عن متهم بمبطل الدعوى أتى بمأثم. عبر الرؤى جاهلها لو بالكتب إثم وإثم افتخار بالنسب. وسبه من سبه بأكثر من عدوه أو بدمان المفترى. فالذنب بالآخر لا يقابل كما عن ابن العربي نقل. وكتم فضل الله علما وغنى من الحرام هذا أحد يكتم فضل الله علم سواء كان فضل الله علما والله غنى نعم. مال ليس عندنا يقول ليس عندنا والله ليس معنا نعم. مال وخلق لزوجة أو عبد عاص أحد مثلا خلق زوجة معنا أفسد خلقها على زوجها والله أفسد خلق عبد على سيده على عاص وعاص شافع في حد أحد مثلا مستوجب الحد يكون حد مثلا يشفع فيه أن يترك الحد فيه يكون هذا عاص. نعم. تعلم الفقه أو التصوف لكسب مال أو لنيل شرف. هذه العلوم اللي مثلا كان يبذلها الله. نعم. في الفقه وفي التصوف. كون حد يتعلمها ليكتسب بها المال. ولينال بها شرفا علوا. يحرم. العلوم تعلم لا لله تعالى. أما للاحتماء من ظلم فلا منع. بذل شغله مكملا. ما إذا تعلم الفقه أو التصوف. ليحفظ نفسه من المغلبة لكن مثل ما هو برقع عنه لسوء حاصم له. نعم. تام. ومسبل في عرضه للمرتمي أذنب لا أن اقتفى باض دمي حد أسبل في عرضه أذن في عرضه لمن يرميه كيف أباح له أن يغتابه وهذا أذنب ولكن إذا اتبع طريق تبع ضمه لا يأثم كان أبا ضمه يسمح ما تقدم لا يذن مثلا في المستقبل. نعم. ولكن مثلا يسمح مثلا ما تقدم. مؤدب أفحش في السب عادة مؤدب الصبي كيف معلمه. نعم. إذا جاوز الحد في سب الصبي قال له أنت قهرت أو كلب ذنب عداء كما عدا إذا يسب الوالد ولكن إذا تطرق لا إلى سب والده يكون مدعصب. ومن يكن لخائن خصيما أمسى أثيما وغدا أثيما حد مثلا عاد مثلا معين للخائن في خصومته أمسى أثيما وغدا أثيما فالمرء إن جادل عن متهم بمبطل الدعوة أتى حد متهم مثلا بما يبطل دعواه من جادل عنه أتى بمأثم ولا تكن للخائن خصيما عبر الرؤى جاهلها لو بالكتب من لا يعرف تفسير الرؤيا يحرم عليه تعبيرها ولو اعتمد مثلا على ما في الكتب بعض الكتب يقول من رأى في نومه كذا مثلا معناه كذا من رأى كذا ولكن في الحقيقة الرؤيا تختلف بحسب الرأي لا يجوز كان تفسير الرؤيا بعض الناس يلهم يسمع رؤيا يعطيه الله أنه يفهم معناها الرؤيا يخص الله به بعض الناس عن بعض وأما مثلا كان تعبيرها بما في الكتب لا يجوز لأنها تختلف حسب الرأي بعضهم أتاه من أخبره بأنه رأى أنه يوزن رأى بمنامه أنه يوزن قاله سوف تحوج وأتاه آخر قاله أنه رأى أنه يوزن قاله سوف تسرق واحد مثلا رأى فيه مثلا تفرس فيه الخير ولها وأذن في الناس بالحج لا تولد والآخر إذا لم يوذن من أجل فعله إنه لساله وهو من هذه الرؤيا واحدة لكن تختلف بحسب نعم. وإثم افتخار بالنسب لذلك الافتخار بالنسب اللي وسبه من سبه بأكثر من عدوه أو بدمان مفترى إذا مثلا سبه أحد لا يزيد على القدر الذي بدأه به كونه يسبه بأكثر لا يجوز وكذلك إذا سبه بدمان معناه بعيب كذب قال له أنت تكذبه ولا يكذب فالذنب بالآخر لا يقابل من عصى الله فيك لا تعصيه كما الذنب لا يقابل كما نقل عن جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.